الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنت وعدت في بعض الدروس السابقة أن أقرأ من هذا الكتاب، والذي عنوانه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري. الثعالبي من كبار علماء اللغة العربية والأدب، وله تصانيف كثيرة مشهورة ذائعة، وتصانيفه فيها ما يستحسن وفيها ما يستقبح، لكن من جهة العلم باللغة العربية وبفنون الأدب فهو عالم كبير ومصنف قدير، وكتبه لها حظوة وللناس فيها رغبة. سأقرأ إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب موضعا مهما، وأهميته تكمن في سعة علم مؤلفه وشهرته، وفي كونه من علماء القرن الرابع. بارك الله فيكم. سأقرأ إن شاء الله من هذا الكتاب، والموضع الذي سأقرأه لن يطول، وأهميته تكمن في جلالة مؤلفه وفي كونه من علماء القرن الرابع الهجري، فهو عالم متقدم، هو قبل شيخ الإسلام وقبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبل من ينبزون بالوهابية أو الخمسية في القرن الرابع الهجري. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان أصحابه على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد، إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. الصحابة كلهم على دين، لكن وجد في عصرهم من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا، وهكذا ظلوا على منهج واحد فيما يتعلق بالدين وعلى كلمة سواء. وإنما ظهرت الفرق في آخر أيامهم، ظهرت الخوارج والقدرية فأنكروا عليهم، لأن هذا الدين لا يتحمل أي نوع من الفرقة والاختلاف، هو دين من لدن رب عظيم علي حكيم بعث به رسولنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعظم الفرائض العملية هي الصلاة التي نستقبل فيها جميعا قبلة واحدة، فلا يتحمل هذا الدين أي نوع من الفرقة. ظهرت الفرق فأنكر عليها من وجدت في عصره من الصحابة كابن عمر، معروف إنكاره على القدرية، ومعروف مناظرة ابن عباس للخوارج، ومعروف أن علي بن أبي طالب لما قطع الخوارج الطريق وقتلوا الأبرياء معلوم أنه سر بقتالهم وأنهم قتلهم وفرح بذلك تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم تزل الفرق تتكاثر حتى ظهرت الصوفية. متى ظهرت الصوفية؟ هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صوفية؟ أبدا. وجدت الصوفية في آخر القرن الثاني الهجري، وأنكر عليهم جماعات من التابعين، مع أنهم في بدو أمرهم كان انحرافهم متعلقا بالغلو في الزهد وباتخاذ الشعار بلبس الصوف وغيره. فالصوفية الآن صارت نحلة تخالف دين الإسلام بما فيها من الغلو والشرك والبدع والخرافات وتقديس من يزعمون أنهم أولياء إلى غيرهم. الثعالبي في كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب يقول في صفحة 46 و100: أكل الصوفي، هذا مضاف ومضاف إليه، يقول أكل الصوفي، قال: يضرب المثل بأكل الصوفية، يقال آكل من الصوفية. يعني يقول أن المثل يضرب بكثرة أكل الصوفية، حتى يقال آكل من الصوفية وآكل من الصوفي، لأنهم يدينون بكثرة الأكل ويختصون بعظم اللقم وجودة الهضم واغتنام الأكل. وسئل بعض القراء عنهم فقال: رقصة أكلها. الفتمتوم حمتنا النوم. قال سئل بعض القراء عنهم فقال: رقصة أكلها، بتاع الرقيص وبتاع نكل. وبلغ من عنايتهم بأمر الأكل وشدة حرصهم على قطع أكثر الأوقات به أن نقش بعضهم على خاتمه: أكلها دائم. ونقش آخر: آتنا غداءنا. ونقش آخر: لا تبقي ولا تذر. هتجيب الصينية دي وتخلي فيها حاجة، هذا المعنى، نسأل الله السلام والعافية. وفسر أحدهم الشجرة الملعونة في القرآن فقال: هي الخلال. الخلال عود يستخرج به بقايا الطعام من الأسنان، عود من الشجر. قال الشجرة الملعونة في القرآن هي الخلال، لماذا؟ لأن الخلال يؤتى به بعد الأكل، بعد الطعام، لمجيئه بعد انقضاء أمر الطعام ووقع اليأس منه. وفسر آخر قوله تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، فقال: إلى المنزل إذا لم تكن دعوة. ما في يوم، ففي ذلك اليوم ما هناك دعوة، سيرجع إلى المنزل إلى الخبز والزيت، سيفوته الأكل. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وإلى مثل تلك الحال أشار من قال: كأن أبا يحيى يساق إلى الموت إذا ما تفرقنا وصرنا إلى البيت، لعلم أبي يحيى بما هو صائر إليه إذا أمسى من الخبز والزيت، كأنه سيموت. وفسر بعضهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فقال: هم الذين يثردون ولا يأكلون وغيرهم يأكل. وقال آخر: بل هم الذين لا سكاكين معهم في أيام البطيخ. أنا ما هذه المسائل نحن قرأناها من كتابي، لكن الغرض من قراءة هذا الكلام أن الصوفية لم يزالوا منبوذين، مطعونا عليهم. إذا كان هذا حالهم مع الأكل، فكيف حالهم مع الدين؟ رقصة أكل. وقال بعضهم: العيش فيما بين الخشبتين، يعني الخوان والخلال، والخلال خوان هو المائدة. ولقبوا الطشط والإبريق إذا قدما قبل المائدة ببشر وبشير، الطشط الذي يغسل فيه والإبريق لقبوهما ببشر وبشير. وطبعا الذي يسأل المؤمن من الملائكة أنه يسمى ببشر وبشير، هذا لا أصل له. وإذا قدما بعدها بمنكر ونكير. ولقبوا الحمل بالشهيد ابن الشهيد، والقطائف بقبور الشهداء وكنوز الزهاد، قطائف ما سيأتي بعد أنواع من الطعام. وكنوا الزماورد بأبي جامع، والبهط بأبي نافع، والأشنان بأبي إلياس، إلى أشباه لهذه النقوش والتفاسير والألقاب والكنى كثيرة جدا لا يتسع لها هذا الكتاب. وقد أفصح بعض الظرفاء عن حقيقة وصفهم وجلية حالهم فقال: وما قال إلا الحق. الثعالبي يصوبه فيما قال: صحبت قوما يقول قائلهم: نحن على ذي الجلال متكلة، نحن متكلون على الله عز وجل. ولهذا الصوفية عرفوا بالربط، جمع رباط، وبالتكايا، وبالزوال التي يجتمعون فيها على الرقص وعلى الأذكار المبتدعة وعلى الأكل، ويزعمون أنهم متوكلون على الله. فالوقت والحال والحقيقة والبرهان والرقص عندهم مثلا. فلم أزل خادما لهم زمنا حتى تبينت أنهم أكلا. قال: خدعت بهم ثم تبين لي أنهم ليسوا على شيء. قال: وأنشدت لأبي القاسم عمر بن عبد الله الهرندي فيهم: تبا لقوم جعلوا دينا لدنيا مأكلا، تستروا بأنهم صوفية محنبلة، وما يساوي نسكهم قمامة في مزبلة، اتخذوا شباكهم إحفاءهم للأسبلة. جعلوا الشباك الذي يصطادون به المساكين أنهم يحفون شواربهم ويحفون لحاهم في ذلك الزمن، أما اليوم فبالعكس. وهم إذا فتشتهم منافقون أكلا. هذا النقل أنا بينت المراد منه، أن الإنكار على الصوفية ودمغهم بأن دينهم قائم على الرقص وعلى الأكل هذا شيء قديم، فزعموا بأن الذين أنكروا على الصوفية وردوا على الصوفية إنما هم من يسمون وينبزون بالوهابية، هذا كذب، بل الإنكار على الصوفية قديم، لأن ديننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح كما نقله القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي بكر الطرطوشي المالكي في تفسير آية من سورة طه، وصرح هناك بأن مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.